إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل كل العاقل الذي يعرف خير الخيرين ليأخذه، وشر الشرين ليطرحه. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذه جولة من جولات الصراع بين الإسلام والكفر، بكل مؤسساته وصوره، بكل خططه ودسائسه. وللأسف هي دولة يخسر فيها المسلمون، لأن أبناء هذه الأمة ممن يتوجهون إلى القبلة مصرون على أن يتركوا انتماءهم الحق وأن يتوجهوا إلى قبلة الغرب بدينهم المحدث ونظمهم التي إنما استوحوها من شياطينهم. وكثير من أبناء الأمة قد غيبت عنهم عقولهم، فلا يعرفون الخير من الشر، فضلا عن معرفة خير الخيرين وشر الشرين. وهو أمر يعد في باب الهزائم هزيمة واحدة، لأنه ما صرعت أمة بأكثر من أن تصرع في ميدان دينها ويقينها وعقيدتها وانتمائها، ما صرعت أمة بمثل أن تصرع في ثوابتها وأن تصاب في قيمها ومثلها ويقينها وحضارتها وماضيها، ما صرعت أمة بمثل هذا الذي يقع، الذي تجري فيه الغوغاء على سنن، إلا أنه معوج ومضطرب. كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، كتاب يحتوي على 24 مادة أو بروتوكولا، يدبر اليهود في كل واحدة من هذه المواد خططا ومكائد للبشرية كلها في أي موقع من الأرض. يدبرون ذلك بعمل تعاوني، يريدون من ورائه بسط النفوذ والسيطرة على العالم كله، يريدون من وراء ذلك التحكم في مصائر شعوب الأرض، ضمن حلمهم الذي يدبرون فيه أن يكون العالم كله، أممه وخيراته، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وفكريا وتربويا وزراعيا وغير ذلك مما في الأرض من معارف وعلوم وبشر، يريدون أن يكون ذلك كله مسخرا له وتحت هيمنة حكمهم بقيادة ملكهم ومستشارهم. هذا الكتاب فيه نص ينبغي أن ينظر فيه في هذه الآونة، وهو البروتوكول 18. جاء في أوله متى حان الوقت لاتخاذ إجراءات بوليسية صارمة وهي أشد السموم فتكا بهيبة الدولة، نلجأ إلى افتعال الاضطرابات والمظاهرات وإعلان سخط الشعب والمعارضة على لسان الخطباء المفوهين الذين يلتف حولهم الأشياع، فتكون لنا ذريعة لتفتيش البيوت ومضاعفة الرقابة وأخذ الناس بقيود خاصة وإعلان قوانين الطوارئ. ثم يقول: ولما كان أغلب المتآمرين مولعين بحبك المؤامرات وبالثرثرة فسندعهم وما هم بسبيله حتى تقع على أيديهم حوادث واضحة، ويجب أن نتذكر أن السلطة تفقد هيبتها كلما اكتشفت مؤامرة، فيفهم الناس من ذلك أن الوهن أصاب السلطة، بل هناك ما هو أسوأ وهو اعتراف السلطة بأخطائها. قال: وقد عرفتم أننا هشمنا هيبة حكام الجويم، وهو مصطلح عندهم يعني من ليس يهوديا، من ليس صهيونيا، فكل من ليس صهيونيا يهوديا فهو من الجويم، والجويم عندهم والحيوانات سواء. قد عرفتم أننا هشمنا هيبة حكام الجويم بسلسلة من الاغتيالات، قام عملاؤنا من قطيع خرافنا العميان الذين أمكن لنا إغراؤهم بإنجازها، مدفوعين بسهولة من قبل تأثرهم بعبارات الحرية الملونة بصبغة سياسية. هل ترى الواقع اليوم يخرج عن هذا البند؟ قيد أنملة هو حذو النعل بالنعل، والجماهير لا عقل لها، لا تفكر في أبعد من تحت مواطئ أقدامها، ولا تنظر إلى مصلحة الأمة العليا فيما هو آت. لا يهم أن يضيع ما كسبه الإسلام في 14 قرنا من الزمان في وطن مسلم يرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلوات ويقضى فيه بدين الله تبارك وتعالى فيما أمكن، ويذكر فيه اسم الله ويتلى فيه كتابه وينظر فيه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الجماهير لا تنظر إلى أبعد من مواطئ الأقدام. لقد كنا نقاتل من أجل تفعيل المادة 2 من الدستور، واليوم نقاتل من أجل إبقائها لا من أجل تفعيلها، فدون ذلك خرط القتاد. كان الجهاد في تفعيلها بالطرق التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم ظهورنا إلى الحائط لأن دين الديمقراطية الحرة آت، والذي يسعى إليه أبناء المسلمين، وأكثرهم يعلمون أو لا يعلمون أن ذلك مناف لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن خطر اليهود قد التفت إليه قبل الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين، أدرك ذلك وأدرك أثر دسائسهم على المجتمع الأمريكي في وقت مبكر، واهتم بتنبيه بني جلدته حكاما ومحكومين إلى خطر اليهود، فأعلن في المؤتمر الذي انعقد لإعلان الدستور في الولايات المتحدة في سنة 1789، فوجه إنذارا شديدا للشعب الأمريكي يحذر فيه من خطر اليهود ومكائدهم عليه، وجاء في تلك الكلمة قوله: هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر هو اليهود. يقول: يجب الحذر منهم، فهم حيثما استقروا يوهنون من عزيمة الشعب ويزعزعون الخلق التجاري الشريف. إنهم كونوا حكومة داخل الحكومة، وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا، كما حدث للبرتغال وأسبانيا. ومنذ أكثر من 1700 عام وهم يندبون مصيرهم لا لشيء إلا لادعائهم أنهم طردوا من الوطن الأم، ولكن تأكدوا يقول أنهم إذا أعيد إليهم اليوم وعاد إليهم عالمنا المتمدين، كذا قال: إذا أعاد إليهم عالمنا المتمدين فلسطين، فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها أو الاكتفاء بها. لماذا؟ الجواب: لأنهم مثل الطفيليات التي لا تعيش إلا على نفسها، هم مصاص دماء، ومصاص الدماء لا يعيشون على مصاص دماء آخرين، فهم لا يستطيعون أن يعيشوا فقط بينهم أو مع بعضهم بعضا، إنهم لابد أن يعيشوا بين النصارى وبين الآخرين الذين هم ليسوا من جنسهم. يقول: أنا أتفق تماما مع الجنرال جورج واشنطن في أننا يجب أن نحمي هذه الأمة الوليدة، يعني الولايات المتحدة، من محاولات الاختراق والتأثير المافر، وهذا التأثير هم اليهود. في أي دولة استوطنها اليهود بأعداد كبيرة فإنهم قضوا فيها على الأخلاق وهبطوا بروحها المعنوية، وإذا لم يمنع اليهود من الهجرة إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور الأمريكي، ففي خلال 200 عام سيصبح يقول أحفادنا خادمين وعاملين في مزارعهم وحقولهم، بينما هم جالسون في بيوت المال يفركون أيديهم في نشوة. يقول: وسيحكموننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها بدمائنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا الفردية. يقول: أنا أحذركم أيها السادة، كذا قال، إذا لم تمنعوا اليهود وتتجنبوهم في جميع الأزمان فسيلعنكم أبناؤكم في قبوركم، وسيذكر الشعب الأمريكي كلامي هذا. للأسف لا يذكره ولم يذكره، وقد تسللوا فتملكوا فصارت الولايات المتحدة اليهودية. دعوا اليهود يولدون أينما ولدوا، حتى وإن ولدت أجيالهم أبعد ما يكون عن آسيا فلن يكونوا شيئا آخر، فأفكارهم لا تتوافق ولا تتماشى مع أفكار الأمريكان، كذا قال، حتى ولو عاشوا وسطنا معنا لعشرة أجيال فالنمر لا يستطيع أن يغير جلده، واليهود تهديد لهذا البلد إذا سمح لهم بدخوله، ويجب أن يبعدوا عنه بواسطة هذا الدستور. وكان ذلك في إعلان الدستور في هذه الوثيقة يلتفت هذا الرجل لخطر أولئك القوم، فحذر قومه من خطرهم فلم يلتفتوا لتحذيره، وتغلغل أولئك الصهيونيون في ذلك المجتمع، ثم صاروا اليوم كأنما يحكمون العالم على حسب حلمهم القديم. فتوجه الأوامر من حيث يكونون ويكون حلفاؤهم وصنائعهم، توجه تلك الأوامر إلى الحكومات في العالم وكأنها من بعض الولايات التي تتبعهم، وذلك كله لأن الجماهير قد غيبت، ولأن الناس قد فرغوا من عقائدهم إلا من رحم الله رب العالمين. وهذه هي الهزيمة الحقة، إنها جولة من جولات الصراع يسجل فيها أولئك اليوم نصرا على أمة مكلومة صريحة تلعق جراحها، لأن أبناءها قد غيب أكثرهم عن حقيقة ما ينبغي أن يكونوا عليه من انتمائهم ومن عقيدتهم، وصاروا خلف كل ناعق قد صنع على أيدي أعدائهم وربي في محاضنهم ماديا وفكريا، ثم يصدر إليهم نباتا خبيثا سرطانيا لكي يعيث في عقول الجماهير، والجماهير لا عقل لها في حقيقة الأمر، وإنما تسير وراء كل ناعق، والعقل الجمعي في حقيقة الأمر لا عقل له، لا تمييز له، لا رؤية له، لا استبصار له، وإنما هي الدفعة الحيوانية من غير ما توقف نسأل الله رب العالمين أن يرد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. حتى المؤامرة قد شككوا فيها، ألا إننا لا نفي إلا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بدونهما لن نكون شيئا، لن نكون إنسانيين، لأن الجويل عند أولئك الأفاكين أحط من الحيوانات، وهم أنجاس أرجاس، ليست لهم طهارة ظاهرة ولا طهارة باطنة. إذا كنت لا تعرف اعتقاد عدوك فيك فما قيمة حياتك أنت؟ إذا كنت لا تعرف عدوك ولا تميز بين حليف ومعاد ولا بين صديق ومضاد، إذا كنت لا تميز بين هذا وهذا، فما بقاؤك وما وجودك وما حقيقة انتمائك؟ ونحن المسلمين إنما ننتمي إلى خير دين، إلى الدين الذي رضيه الله رب العالمين، إلى دين الإسلام العظيم. والأمم كلها له ضد، والأمم كلها عليه متكالبة، وما ينخر في الأمة من داخلها من ذلك السوس الذي يسرح في عظامها يفتتها أخطر عليها من العدو الخارجي. لأن العدو الخارجي إذا استعلن بعداوته توحدت الأمة حتى تصير على قلب رجل واحد. إن الغشاوات التي كللت بسوادها نور البصائر وحجبت نور النواظر، إن هذه الغشاوات قد صارت متكاتفات، وإن الأمة اليوم ليقودها بعض من يقودها ممن ينتمي إلى دينها ودعوة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لا يميز بين الخير والشر، فضلا عن معرفة خير الخيرين وشر الشرين. لقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. لماذا يسير المنحرفون من أصحاب العري والفجور وذلك العفن الفني؟ لماذا يسيرون في ذلك الركب؟ لماذا يلحون ويطالبون بالديمقراطية؟ لأنها تمكنهم من العري ومن التبذل ومن الفجور، فضلا عن السفور، وكل ذلك باسم الحرية الشخصية وباسم إعلان حرية الرأي. إنه تحول مفصلي في تاريخ هذه الأمة، والأمة كلها كأنها تبع للأمة المصرية، فاللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. إن التخالف الذي يقع بين الآراء والأفكار حتى لو هدأت الأمور وسكنت الدوائر فلا يمكن أن يذهب ذلك بآثاره جملة ولا تفصيلا، ويبقى ما يبقى من آثار التخالف والتضاد، وذلك كله مقصود في تلك البنود بإشاعة التخالف بين أبناء الأمة الواحدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دينه دين الائتلاف والاجتماع، ليس بدين الفرقة والابتداع. ولذلك كان الناجون من هذه الأمة أهل السنة والجماعة، كانوا موصوفين بالاجتماع، هم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة وتحلقوا حولها وصاروا يدا واحدة في حملها والعمل بها والدعوة إليها. الأمر جد لا هزل فيه، وإن لغد ما بعده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فصلها العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. إن كان إنكار الظلم، إنكار الاستئثار بالثروة، إنكار احتكارها، إن كان إنكار ذلك يستلزم ما هو أعظم من المنكر بألوانه كضياع الدين وانبهام معالمه واختلاط سبله أمام الأجيال المسلمة الموحدة المتسننة مع تغيير معالم الشريعة ودعائم الملة، إذا كان ذلك يؤدي إلى منكر هو أكبر من ذلك المنكر فهو حرام، لأنه لا أغلى من دين الله رب العالمين على عباد الله. فإن الإنسان يمكن أن يجوع، ويمكن أن يعرى، يمكن أن لا يجد مأوى، وأن لا يجد من الطعام والشراب الكفاية، ولكنه يكون محافظ على دينه. أما إذا استلب إيمانه ويقينه وغيرت أمامه معالم الملة ودعائم الشريعة وأجبر على أن يصمت إزاء ذلك بمحض ما اختاره هو، فالجملة من الداعين إلى التغيير لم يرفعوا راية تقول إن الحكم لله، لم يرفعوا راية فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى ما يدعون؟ سلوهم إن كانوا ينطقون. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، وبين درجات إنكار المنكر رحمه الله تعالى فقال: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، والثالثة أن يخلفه ما هو مثله، والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، أن يخلفه ما هو شر منه. لا يعلم هذا إلا أصحاب البصيرة من أهل الديانة، وأما أهل البدعة منهم فلا يعلمون أن ما يأتي وإن كان سعة ظاهرة في الرزق وبسطة وافرة في العيش وتمكنا من أدوات برفاهية في هذه الحياة، لا يعلم إلا أهل البصائر أن ذلك بزيادته إنما هو خصم من رصيد الإسلام في مصر الإسلامية. ليتهم يعلمون. الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأن ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان أولئك يعكفون على كتب المجون ونحوها وخفت من نقلهم عنها انتقالهم إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعهم وكتبهم الأولى. وهذا باب واسع. وضرب مثلا تطبيقيا، قال: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان مع شيخ الإسلام رحمه الله، فأنكر الشيخ عليه أي على المنكرين، وقال لهم: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعوهم. فأنكر عليهم إنكارهم، وهذا من بصيرته رحمه الله تبارك وتعالى. دين الديمقراطية يبيح الشذوذ الجنسي ويجرم من نقده أو اعتدى على فاعليه. دين الديمقراطية يبيح التنقل بين الأديان بلا ضابط ولا رابط ولا زمام. دين الديمقراطية يسوي بين جميع أهل الأديان، فالموحد كعابد الصنم، البر كالفاجر العاكف على الآثام. دين الديمقراطية حكم الغوغاء. دين الديمقراطية إنما هو التبعية الذليلة للغرب وللصهيونية. دين الديمقراطية حرب على الحياة، حرب على الفضيلة، حرب على العفاف. دين الديمقراطية حرب على الأديان، حرب على العقائد، حرب على اليقين. دين الديمقراطية تسفل في الرذيلة وأخذ بها حتى الثمانة. دين الديمقراطية يأتي بمن تختاره الجموع التي لا عقل لها على حسب الدعايات الفاجرة لكي يكون إماما وراعيا لمصالح الأمة، لا يفرق بين عاقل والسفيه ولا بر ولا فاجر. الصوت مع الأصوات بعددها لا بثقلها ولا بوزنها، حرب على الشورى الإسلامية. دين الديمقراطية حرب على ثقل الصوت وجنوح إلى عدده، أخذ بالكم لا بالكيف. وأهل الحل والعقد ليسوا هم مجموع الأمة، وإنما هم أصحاب الامتياز العقدي العلمي الشرعي فيها. هذا كله يصطح في دين الديمقراطية. دين الديمقراطية يبيح العرية والسفورة والتهتك والبغاء وبيع الأعراض واختلاط الأنساب. دين الديمقراطية حرب على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يجعل هذا في كفة والعرض الزائل في كفة، مهما بلغ ومهما كانت المعاناة بفقده حفاظا على ثوابت الأمة، لأن دين الديمقراطية يجعل الثوابت متغيرات، يبيح وحدة الأديان ويدعو إليها. هذا في ظاهر الأمر عند الأمم التي استلبت بعقيدتها وثقافتها وتراثها وماضيها، وهو يقودهم في نهاية الأمر من أجل قدوم ملك بني إسرائيل، من أجل التكريس للمسيح الموعود وهو المسيح الدجال لكي تسيل الدماء كفارات قربانية على درجات الهيكل الثالث بمذبحه، وهي من هذه الجسوم الإنسانية. ولكن قومي لا يعلمون، صنعت عقولهم على أيدي أعدائهم، واستلبت ثقافتهم وماضيهم، وصاروا ينظرون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم نظر المحتقر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى أحمد في المسند من رواية حذيفة: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. عن ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، فقال: يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: عن أي بالهم تسألوا؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل؟ قال: فسميت رجالا في من خرج إليه. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. لا خلاص إلا بكتاب الله وسنة رسول الله، بمنهاج النبوة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وستتقاتل الأمة إلا أن يشاء ربي شيئا. فإن العقيدة لا يتنازل عنها، وكل له عقيدة وكل له وجهة. سيتناحرون، سيتقاتلون، تسيل دماء وتزهق أرواح وتنتهك أعراض وتهدم بيوت وتنقض وتقطع سبل ويخرب عمران، إلا أن يشاء ربي شيئا. نسأل الله السلامة والعافية، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذي يعنينا من هذا كله دين الإسلام العظيم كما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعز علينا من أرواحنا، من نفوسنا، يجري منا مجرى الدماء في عروقنا، ويخالط يقينا ذرات أجسامنا. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومعنى أن تكون ديمقراطية أن تكون مدنية لا دينية، يعني أنها لا تصبغ ولو شكلا بالصبغة الدينية. ولمن؟ هي دولة مدنية، والدولة المدنية لا دين لها في حقيقة الأمر، ولا كتاب لها سوى الدستور تتلقى منه تشريعها وتفيء إليه عند اختلافها. ما أعظم ما اجترم بعض من بني جلدتنا، سيقولون كان البناء متصدعا والبنيان متهالكا، فقل حسن إذن، فلما تعجلون بتهاويه؟ لما تعجلون بنقضه؟ دعوه. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث كحديث حذيفة: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، قال: لهذا كان من المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. ما أصدقه، رحمه الله رب العالمين. ولعله لا يعرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وكل ما يحصل القوم من أمور الدنيا لا يساوي شيئا بجوار ضياع الدين أو بضياع شيء منه. والحرية في دين الإسلام العظيم مكفولة لكل إنسان في حدود قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن هذا ضيقا ولا تقييدا، لأن الذي شرع ذلك هو العليم الخبير. والحرية أيضا مقيدة في كل النظم، حتى في النظم الديمقراطية الحرة كما يزعمون. الحرية عندهم ليست مطلقة، نعم هي مطلقة في الاعتقاد، حرية الكفر مكفولة، هي مطلقة في العبث بالأجساد والأعراض، حرية البغاء والزنا مكفولة، ولكنها مقيدة فيما يمس مصلحة الأمة العليا، هي مقيدة أيضا ولا يسمح بتجاوز الحدود. يا ليت قومي يعلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلك الذي خرج على عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. إن منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان هو دين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرر علماؤنا من أهل السنة ما عميت عنه أذهان بني جلدتنا من أصحاب قبلتنا والداعين إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع لأجل ذلك خلل عظيم. قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه بقلبه فمخطئ، وبلسانه ففاسق، وبيده فمحارب. قال: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من الطاعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تلتزم. ألا إنها فتنة قد لا يرى القوم مثلها حتى يموتوا، وقد تتدافع الفتن فتنة في إثر فتنة. إذا جاءت فتنة قال هذه هذه، ثم تأتي أختها فيستصغرها ويحتقرها، يرقق بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ تعثت. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر. هذا تفسير من الراوي لقوله صلى الله عليه وسلم يكون البيت فيه بالعبد. البيت ليس للعبد كما يتبادر، وإنما يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني بالبيت القبر، كيف تصنع؟ اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك؟ قال فأت من كنت معه فكن فيهم. قال فآخذ سلاحي؟ قال إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يردعك، وفي رواية أن يبهرك شعاع السيف، فألق من طرف ردائك على وجهك، فألق ثوبك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المتلى أن ترفع الكرب عن هذا الوطن وجميع أوطان المسلمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء عن هذا الوطن وعن جميع أوطان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم أنعم على هذا الوطن بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، أنعم على هذا الوطن بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم قي هذا الوطن شر الفتن والفاتنين. اللهم نجي هذا الوطن من كيد الكائدين وعبث العابثين وخيانة الخائنين وخيانة الخائنين وخيانة الخائنين. اللهم نجي هذا الوطن من كيد الكائدين وفتنة الفاتنين المفتونين، ومن كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الأفاكين الكافرين المشركين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب أبناء هذا الوطن واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.